أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى بحث التكلم أو صفة الكلام لله عز وجل، وقدمنا بالأمس أن هذه الصفة من الصفات التي وقع فيها خلاف شديد، ولعلها أكثر شيء وقع فيه خلاف وأدى إلى سفك الدماء هو هذه القضية. فقط سنحاول أن نقدم لهذا البحث. أولا، لا خلاف بين المسلمين أن الله يتكلم، ورد هذا الكلام، ذكر الكلام في الآيات القرآنية، مثلا قوله تعالى منهم من كلم الله، ورد إسناده إلى الله مباشرة، وكلم الله موسى تكليما، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. أيضا قوله تعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فلا خلاف أن الله يتكلم. الخلاف هو في حقيقة الكلام. ومن أين نشأ الخلاف في حقيقة الكلام؟ ظاهر الأمر أنه القضية أثارها النصارى. كيف النصارى؟ في البلاط الأموي تعلمون جميعا كان مستشار معاوية السرجون، ابن السرجون يوحنا الدمشقي، هو أول مسيحي استخدم الآيات القرآنية والقرآن لإثارة إشكالات على الإسلام، وهو أول من اتهم الإسلام واتهم النبي صلى الله عليه وآله بأنه هو الذي سرق آيات من الكتب السماوية السابقة وألفها وجعلها قرآن. عنده كتاب باسم هرطقات الإسماعيليين، إسماعيليين يعني العرب نسبة إلى إسماعيل. السرجون انطلق في إثبات مسجون ابن السرجون يوحنا انطلق في إثبات ألوهية عيسى من هذه الصورة. قال أنتم تقولون أن الله أن لله كلام، هذا القرآن كلام الله، صحيح أو لا؟ قالوا نعم. قال إذا هذا القرآن هذا الكلام كلام الله قديم، بما أن الله قديم، هل القرآن قديم أم لا؟ فإن قلتم أنه مخلوق، كلام الله مخلوق أو غير قديم، فيلزم من هذا بحسب التعبير أن الله أيضا غير قديم. قالوا لا، إذن هو قديم. قال فإن قلتم قديم لزم أن عيسى هو الله وهو قديم. ليش؟ لأن القرآن ينص أن عيسى هو روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم. فالقرآن عبر عن عيسى بأنه كلمة من الله عز وجل. فمن هنا بدأت الغليان، وقع المسلمين بين محذورين. فبدأ البحث في الكلام، أولا هل هو صفة ذات أو صفة فعل؟ نقاش. قسم منهم يثبت أن الكلام هو صفة للذات، وقسم منهم يثبت أن الكلام صفة للفعل، وكل واحد عنده أدلة كما سيأتي. هذا النقاش الأول. النقاش الثاني، هذا الكلام ما هي حقيقته؟ سيأتي أنهم اختلفوا أيضا في نفس حقيقة هذا الكلام. لهذا كل من المسلمين عنده نظرية، عندنا نظريات كثيرة في بيان معنى الكلام الإلهي، وهذه النظريات كل حاول فرض نظريته فتسببت القضية في سفك الدماء. يعني مثلا نظرية المعتزلة كما ستأتي تبناها المأمون العباسي وأجبر الناس على القول بنظرية المعتزلة، فخالف أهل الحديث ونكل بأهل الحديث تنكيل ما بعده تنكيل، قسم منهم قتل، قسم منهم سجن، قسم منهم عذب. ثم في عهد المتوكل، المتوكل تبنى نظرية أهل الحديث فنكل أهل الحديث بالمعتزلة، ونفس القضية صارت، منهم من قتل ومنهم من نكل به وحصل الذي حصل، وسميت هذه القضية بفتنة أو محنة خلق القرآن. كل الخلاف في قضية خلق القرآن يرجع إلى بيان واحد، كلام الله صفة ذات أو فعل. اثنين، ما هي حقيقة كلام الله؟ ثلاثة، تطبيق هذا الشيء على القرآن. ومن هنا نحن سنبدأ في بيان حقيقة كلام تعالى. عندما نقول كلام الله ماذا نريد من هذا؟ مثل ما قلنا لا خلاف أن الله يتكلم كما دل القرآن، لكن هذه نسبة الكلام إلى الله، هل هو بنحو الصفة الذاتية أو بنحو نسبة الفعل إلى الفاعل أو ماذا؟ عندنا ثلاث نظريات. النظرية الأولى نظرية المعتزلة، قالوا أنه كلامه تعالى هو أصوات وحروف. واضح القرآن وظاهر الأحاديث القدسية ينص على هذا. فنودي أن يا موسى إني أنا الله كلام، ومثل ما وارد في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم قال لي الله سمعت الله من هالكلام. ظاهر الأمر أنه ماذا؟ كلامه تعالى أصوات وحروف. هل الأصوات والحروف الله يتلفظها؟ أعوذ بالله من الكلام. لا، يلزم من هذا أن الله ماذا؟ جسم، أنه تصدر منه أصوات وحروف، يعني لازم يكون هناك جارحة وهذه الأصوات تنقل بالهواء. خلاص بعد جسمنا الله عز وجل. فلذلك المعتزلة قالوا نسلم أن كلامه تعالى هو أصوات وحروف، لكنها ليست قائمة بذاته، لا، بل هي أصوات يخلقها الله عز وجل ويسمعها العبد نبيا كان أو غيره، كما خلق اللوح، كما خلق القلم، كما خلق جبرائيل، كما خلق النبي، نفس القضية. فهي مجرد أصوات مخلوقة، ونسبت إليه نسبة مفعول لفاعله أو نسبة الفعل لفاعله، مثل ما نقول نبي الله يعني النبي المرسل من الله، رسول الله الرسول المرسل من الله. نفس الشيء نقول كلام الله، كلام الله الكلام الذي خلقه الله، مثل ما نقول بيت الله، بيت الله يعني الله ساكن فيه البيت، لا، إنما المراد من بيت الله هو إضافة، إضافة تشريف. كلام الله إضافة فعل، أن هذا الكلام خلقه الله عز وجل. فالمعتزلة ذهبوا إلى هذا المعنى أن كلامه عز وجل هو مخلوق، هذه الحروف والأصوات التي يسمع وسمعها النبي موسى وسمعها النبي صلى الله عليه وآله وسمعها غيره، هذه مخلوق. زين، كلام القاضي عبد الجبار الهمداني وهو من كبار المعتزلة قال حقيقة الكلام الحروف المنظومة والأصوات المقطعة، وهذا كما يكون منعما بنعمة توجد في غيره. الله منعم، النعمة وين؟ هل الله في ذاته نعمة؟ لا، الله خلق النعمة فأصبح منعما. الله رازق، هل في ذاته رزق؟ لا، رزق الناس وخلق الرزق فأصبح رازقا، ورازقا برزق يوجد في غيره. فهكذا يكون متكلما بإيجاد الكلام في غيره، وليس من شرط الفعل أن يحل عليه الفعل، وليس من شرط الفعل أن يحل عليه الفعل. إذن معنى الكلام كما تبناه المعتزلة وكما ذكره القاضي عبد الجبار هو أن الكلام صفة فعل، وأن الله وصف بالكلام لأنه خلق الكلام، كما وصف الله بالرازقية لأنه خلق ماذا؟ الرزق. وصف بالإنعام لأنه خلق النعم، نفس الشيء، خلق الكلام فقيل متكلم، خلق الرزق رازق، النعمة منعم. هذا بيان المعتزلة وهو كلام صحيح لا شك فيه ولا خلاف فيه. المشكلة هنا، هل يوجد كلام لله عز وجل غير هذا الكلام أم لا؟ صاحب المواقف، المواقف في علم الكلام، ناقش كلام القاضي عبد الجبار، قال هذا الذي قالته المعتزلة لا ننكره، بل صفحة 193، بل نحن نقوله ونسميه كلاما لفظيا ونعترف بحدوثه وعدم قيامه بذاته تعالى. إذن هذا الكلام لا خلاف فيه، لا بين المعتزلة ولا بين الشيعة ولا بين الأشاعرة، عندنا اتفاق أن هذا الكلام المذكور في القرآن هو مخلوق، وعبروا عنه بالكلام ماذا؟ اللفظي. المشكلة هنا، ولكن نثبت أمرا وراء ذلك. احنا ما نقول أن هذه الأصوات التي خلقها الله قائمة بذاته، لا، ما الأشاعرة لا يقولون هذا الشيء، قال لكن عندنا كلام آخر سيأتي نسميه بالكلام النفسي. فإذا خلافنا نحن الأشاعرة بحسب التعبير صاحب المواقف التفتزاني والشريف الجرجاني وكله، نسلم مع المعتزلة أنه يوجد كلام هو صفة للفعل وهو الكلام اللفظي، هذا الكلام يخلقه الله عز وجل، لكن نحن نثبت أمرا وراء ذلك. فالخلاف هنا، هل يوجد أمر وراء ذلك أم لا؟ يوجد أمر وراء ذلك أم لا؟ هنا الخلاف المهم. زين، هذه نظرية المعتزلة. نجي الآن إلى نظرية الحكماء أصحاب الحكمة والفلسفة والدقة. الحكماء نفس الشيء، وهذا رأي الإماميين، سلموا بوجود كلام لفظي، لكن ناقشوا في معنى الكلام، هل الكلام الذي نبحث عنه أو الكلام مطلقا هو فقط صدور الأصوات من المتكلم، بحيث أنت إذا سمعتني أتكلم يعني صدرت مني أصوات، لكي تقول هذا كلام فلان لا بد أن تكون سمعت منه أصواتا خرجت منه أم لا؟ قالوا لا، لا نسلم بهذا المعنى. لماذا؟ لأنه قد تكون أنت ما سمعت لا صوتي ولا كلامي، نقل لك كلامي، يعني حكي لك كلامي، وتقول هذا كلام فلان. أو قد يكون هو وجود لفظي، كتابة، شوف كتابتي تقول هذا ماذا؟ هذا كلام فلان. أو قد تقول تسمع رأي، مو كلامي نصا لكنه تقرير لكلامي، لذلك أنا مثلا آتيك برأي، تقولي هذا كلام ملا صدر، هذا كلام السبزواري، هذا كلام صاحب الميزان. أنا لم أذكر نص كلامي، ذكرت ماذا؟ الفكرة تقول هذا كلام. فلذلك قالوا الكلام هو أعم من الأصوات التي تصدر من المتكلم. فما هو الكلام عندكم؟ قالوا هذا الذي يصدر من المتكلم هو مصداق من مصاديق الكلام. فقط العرف يطلق على هذا كلام لكونه من المصاديق، لكن الكلام ليس محصورا في هذا، بل الكلام هو مطلق الأشياء التي تكشف عما يقوم في ضمير المتكلم من معاني. أنا عندي معاني في ضميري، أي شيء يكشفها هو كلام، سواء سمعتني مباشرة تقول كلامي، كتبت هذا الشيء تقول كلامي، حكي لك هذا الشيء تقول كلام فلان. فالكلام هو الأمر الكاشف عما يقوم في ضمير المتكلم من المعاني، سواء كانت هذه الكاشفية للأصوات والحروف أو كانت لأي شيء آخر. فهو يذكر سبحانه: ففعل كل فاعل يكشف عن مدى ما يكتنفه الفاعل من العلم والقدرة والعظمة والكمال، غير أن دلالة الألفاظ على السرائر والضمائر اعتبارية، ودلالة الأفعال والآثار على ما عليه الفاعل والمؤثر من العظمة التكوينية. يقول إذن هذا الكلام اللي هي الألفاظ، هذا يدل على ما في ضمير المتكلم الإنسان الشخص دلالة ماذا؟ اعتبارية، يعني دلالة اللفظ على المعنى بشنو؟ بالوضع، كما في علم الأصول. يقول أيضا يستفاد هذا الشيء من نفس الفعل، يكون الفعل كاشفا عما في ضمير المتكلم لكن بالدلالة التكوينية وليس الاعتبارية. مثل أنا وين أشوف فلان أعطيه كف، وأنا أشوف أعطيه كف، شنو يعني؟ أحب ولا أكره؟ أكره. يقول هذا الفعل كاشف عما في ضمير المتكلم فيصدق عليه أنه كلام. زين، من وين جبت هذا المعنى؟ طبعا عرفا حب واضح. يقول حتى القرآن أكد هذا المعنى. مثلا نأتي إلى قوله تعالى في عيسى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. شوف، عبر عنه بأنه كلمة. شنو يعني كلمة؟ هل هو كلمة لفظ؟ لا، يقول أنه فعل كاشف عن قدرة الله عز وجل. هذا إنسان ولد بغير أب، خلق قوانين الطبيعة، وهو في المهد تكلم، نطق في المهد، يبرئ الأكمه والأبرص والأعمى ويحيي الموتى. إذن هو يكشف عن قدرة الله، كلمة الله. آية أخرى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. المراد كلمات يعني البحر يكتب كلمات؟ لا، المراد الأفعال، الإبداع، بديع السماوات والأرض. آية أخرى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات ربي. فلذلك واضح أن المراد هنا ليس الكلمات الألفاظ، لا، المراد هو الفعل الكاشف عما في ذاته من عظمة ومن قدرة ومن علم. الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام بعد هي أوضح ما يكون. قال: يقول لما أراده كن فيكون، في القرآن عندنا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ثم يوضح من المؤمنين. قال لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع، وإنما كلامه سبحانه فعل منه. شوف الكلام هو الفعل. أنشأه ومثله، لم يكن من قبل ذلك كائنا، ولو كان قديما لكان إلها ثانيا. يقول لك هذه كون ليست كلمة، هي الفعل، نفس الفعل هو كن. الأبيات المنسوبة لأمير المؤمنين: أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر. فإذا لذلك هم يعبرون الفلاسفة عن العالم والوجود بأنه الكتاب التكويني، ويعبرون عن العالم التشريع بالكتاب التدويني. كتاب يحوي كلام، لكن كلام هو هذا الفعل. فالكلام المراد به هو الأعم من الكلام اللفظي، وليس خصوص ماذا؟ الكلام، وليس خصوص الكلام اللفظي بل الأعم. هناك كلام جميل للسيد طباطبائي صاحب الميزان في التفسير، نأتي به إن شاء الله. في الميزان في تفسير سورة البقرة الآية 254، نعم، عنوان بحثا بعنوان كلام في الكلام. شوف حتى العنوان يدل على اعتناء بهذا البحث. الميزان 254، طبعا هو في شرح قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. يبحث هنا كلم الله شنو يعني. قال الجهة الأولى أن كلامه يدل على أن ما خص الله تعالى به أنبياءه ورسله من النعم التي تخفى على إدراك غيرهم من الناس مثل الوحي والتكليم. ذكر كلام طويل. والذي عندنا من حقيقة الكلام هو أن الإنسان لمكان احتياجه إلى الاجتماع والمدنية يحتاج بالفطرة إلى جميع ما يحتاج إليه هذا الاجتماع التعاوني، ومنها التكلم. وقد ألجأت الفطرة الإنسان أن يسلك إلى الدلالة على الضمير من طريق الصوت المعتمد على مخارج الحروف من الفم، ويجعل الأصوات المؤلفة والمختلفة أمارات دالة، يعني أمار يعني شيء كاشف، دالة عن المعاني المكنونة في الضمير التي لا طريق إليها إلا من جهة العلائم الاعتبارية الوضعية. فالإنسان محتاج إلى التكلم اللفظي عن الأصوات من جهة أنه لا طريق له إلى التفهيم والتفهم إلا جعل الألفاظ والأصوات المؤتلفة علائم جعلية وأمارات وضعية. يعني الإنسان يتكلم بهذه الألفاظ لحاجته. ومن هنا يظهر أن الكلام أعني تفهيم ما في الضمير بالأصوات المؤتلفة الدالة عليه بالوضع والاعتبار إنما يتم في الإنسان، وهو واقع في ظرف الاجتماع، وربما لحق به بعض الحيوان. وأما الإنسان في غير ظرف الاجتماع التعاوني فلا تحقق للكلام معه. فلو كان ثم إنسان واحد من غير اجتماع فرضا، لم تمس الحاجة إلى التكلم قطعا. إنسان عايش وحده، ليش بيسوي لغة وكلمات وألفاظ ونحو وصرف؟ ليش؟ ما يحتاج. لم تمس الحاجة إلى التكلم قطعا لعدم مساس الحاجة إلى التفهيم والتفهم. وكذلك غير الإنسان مما لا يحتاج في وجوده إلى التعاون الاجتماعي. يقول الكلام اللفظي لأننا احتجناه، لأن الحياة فرضت علينا هذا الاجتماع احتجناه، فجعلنا اللغات وجعلنا هذه الأصوات لها دلالة على معاني. المعنى الموجود في ضميري في صدري أفهمه لك عن طريق الأصوات. فالكلام لا يصدر منه تعالى على حد ما يصدر الكلام منا، أعني بنحو خروج الصوت من الحنجرة واعتماده على مقاطع النفس من الفم المنضمة إليه الصوت. يعني الدلالة الاعتبارية الوضعية جملة معترضة. فإنه تعالى أجل شأنا وأنزه ساحة أن يتجهز بالتجهيزات الجسمانية. ثم ذكر إلى أن يقول: فقد ظهر أن ما يكشف به الله سبحانه عن معنى مقصود إفهامه للنبي كلام حقيقة ما بينه وبين النبي الوحي، وهو سبحانه وإن بين لنا إجمالا أنه كلام حقيقة على غير الصفة التي نعدها من الكلام الذي نستعمله، لكنه تعالى لم يبين لنا ولا نحن تنبهنا من كلامه أن هذا الذي يسميه كلاما يكلم به أنبياءهما حقيقة. وكيف يتحقق الوحي؟ هل هو دائما صوت؟ هل هو صوت دائما؟ لا، غير أنه على أي حال لا يسلب عنه خواص الكلام المعهود عندنا ويثبت عليه آثار هذا الأثر، وهي تفهيم المعاني المقصودة. وعلى هذا فالكلام منه تعالى كالإحياء والإماتة والرزق والهداية والتوبة وغيرها فعل من أفعاله تعالى يحتاج في تحققه إلى تمامية الذات قبله، لا كمثل العلم والقدرة والحياة مما لا تمام للذات الواجبة بدونه من الصفات التي هي عين الذات. طبعا فرق آخر بين صفة الفعل وصفة الذات. وربما قبل الانطباق على الزمان. ذكى إلى أن يقول: واعلم أنا والذي يعطيه التدبر في كلامه تعالى، حيث يستعمل القول في الموارد المذكورة. ذكر الإنسان إن القول منه تعالى إيجاد أمر، يعني الكلام كلامه تعالى هو إيجاد أمر يدل على المعنى المقصود. فأما في التكوينيات فنفس الشيء الذي أوجده تعالى وخلقه هو شيء مخلوق موجود، وهو بعينه قول له تعالى لدلالته بوجوده على خصوص إرادته سبحانه. فإن من المعلوم أنه إذا أراد شيئا فقال له كن فكان. ليس هناك لفظ، نفس رواية من المؤمنين، لفظ متوسط بينه تعالى وبين الشيء، وليس هناك غير نفس وجود الشيء، فهو بعينه مخلوق وهو بعينه قوله كن. فقوله في التكوينيات نفس الفعل، وهو الإيجاد وهو الوجود وهو نفس الشيء. إذن البحث طويل جدا ولطيف، نحن فقط أخذنا زبدة البحث. على كل حال فكلامه عز وجل المراد من الكلام هو مطلق الأشياء التي تكشف عن إرادته وتكشف عن ذاته. كل ما يكشف عن ذاته من فعل من غيره هو كلامه عز وجل، وهذا ما يفهم من النصوص الروائية التي قرأناها. رواية أخرى عن أمير المؤمنين: يخبر لا بلسان ولهوات، ويسمع لا بخروق وأدوات، يقول ولا يلفظ، ويحفظ ولا يتحفظ، ويريد ولا يضمر، يحب ويرضى من غير رقة، ويبغض ويغضب من غير مشقة، يقول لمن أراده كن، لمن أراد كونه كن فيكون، لا بصوت يقرأ ولا بنداء يسمع، وإنما كلامه سبحانه فعله منه أنشأه ومثله لم يكن من قبل ذلك كائنا ولو كان قديما لكان إلها ثانيا. السبزواو يشير إلى هذا المعنى، قال لسالك نهج البلاغة انتهج أو انتهج، كلامه سبحانه الفعل خرج، إن تدري هذا حمد الأشياء تعرف، إن كلماته إليها تضاف. هذه في منظومة السبزواو. إذن نظرية الحكماء في كلامه عز وجل أنه كل شيء يكشف عن ذاته، سواء كان هذا الشيء حروف وأصوات يخلقها الله عز وجل اللي هي كلام صوتي لكن ليس متقوما بذاته، أو هي مطلق الأفعال، فكل فعل منه عز وجل يكشف عن ذاته ويكشف عن عظمة ذاته وجبروته وقدرته، يصدق عليه أنه كلام، كما صدق عن عيسى بن مريم أنه روح الله وكلمته. الآن انتهينا من نظرية الحكماء ونبدأ في المشكلة العظمى وهي نظرية الأشاعرة، نتعرض لها في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.